الغار والكبار إن حوالفا يبتلعين غرابين وينهم وينهم وينهم هين الغار والكبار إن حوالفا تسبيح هذا ممشاك للزهرة الزكية الله مولود عمره يومين عاطف كربلا منين فهمون القضية الله أعمى بلايا رجليا يندل درب الحسين حيارة البرية الله بحر ناس يا عباس لون لون الراية اجت معي للخيام روجت المشاية الصغار والكبار لأن حروة هي ملايين قرابين هي علقة عذن خطوة بس عند الله سجدة سجلهن إلهي اللي يقرب عيني القلوب يلقى بوجهي مكتوب لحسين اتجاهي الله يومي اهلي يدعون الله يزيدك جنون يومي اهلي يدعون الله يزيدك جنون من هذا الولاء بالقماط عنيت أنا أمي الحضرة والأخبار عبد صار عد عزيز الزهرة عد عد الصغار الصغار والكبار إن حوال فاية ملايين قرابين قصدك مشاية الصغار والكبار إن حوال فاية ملايين قرابين قصدك مشاية ذن خطوات بس عند الله سجدة سجلهن إلهي سجلهن على عويد الشويلي علقة ذن خطوات بس عند الله سجدة سجلهن إلهي سجلهن إلهي اللي يقرب عيني القلوب يلقى بوجهي مكتوب لحسين اتجاهي لحسين اتجاهي يزيدك جنون من هذا الولاء الله بالقماط تعنيت أنا أمي الحضرة والأخبار عبد صار عد عزيز الزهرة عد عزيز الزهرة الشباب الأخير وليدك سمعنا صوتك وجهة للحسينية الزهرة بالموكب يا مشاي حسب عليك صدق شاي بالموكب يا مشاي حسب عليك صدق شاي لا لا هذا غيره اي والماي هذا مو ماي دمعات زينب وهاي في الليلة الأخيرة يلا وافهم روحك مني خطار عندي الحسين وافهم روحك مني خطار عندي الحسين يا مشيخ العشيرة يا مشيخ العشيرة يلاقيك يحييك يا هلا بخطاري بالقلوب بالدروب رافقت زواري الصغار والكبار حسب عليك صدق شاي لا لا هذا غيره يلا والماي هذا مو ماي دمع زينبك هاي بالليل الاخيره هي وافهم روحك منين خطار عندي الحسين يا مشيخ العشيره يا مشيخ العشيره